Thank you. cool. لن نوح تاریخ Thank you. فقلنا له عليك ربنا يا رب. Oh, yeah. ربنا يا شيخ ما يبقى عليك. والنبي ثاني نفس الطريق. عليك يا رب. الله الله الله الله، بسم الله ما شاء الله. يفتح عليك. نعم.